أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب مبتلى بسوء الظن حتى إني أشك في إخواني وأخشى أن أتكلم بكلام خلاف الواقع، أريد منكم العلاج من هذا البلاء أثابكم الله. هذا البلاء ينقسم إلى قسمين، سوء الظن وحديث النفس ينقسم إلى قسمين، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ينتبه له في الفتاوى وينتبه له في توجيه الناس. هناك قسم مبتلى مريض وهو نوع من أنواع الوسوسة، ومثل هذا ينبغي أن يرد إلى الأطباء وإلى المختصين ليعالجوه. هناك وساوس قهرية وثقات الأطباء لهم خبرة في علاجها، فمن كان معه مثل هذا يرجع إلى أهل الخبرة. فالمشكلة في بعض الأحيان في الفتاوى يأتي مثلا المجيب أو الشيخ يجيب السائل ويقول ما يجوز لك وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تأثم وأنت كذا، وهذا وسواس قهري مغلوب على أمله، فينبغي أن ينتبه لهذا. وكثير في مسائل الوسوسة في العقيدة والمسائل هناك أشياء من الوساوس نبه العلماء على أنها تهجم على الإنسان، وهذا النوع الذي يهجم لا يمكنه بحال أن ينفك عنه، وله علامات وأمارات يرجع الإنسان المختصين حتى يعرف حقيقة ما به. أما إذا كان الوساوس التي تنقطع بالاستعاذة ويقطع الإنسان ولا يستطيع أن يقطع استرسالها ويكون استرسالها معا من نفسه، فهذا النوع هو الذي يكلف به الإنسان ولا يجوز له. فإنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسيء الظن بإخوانه، لأن الله تعالى أمر باجتناب الظن، فقد اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فحذر عليه الصلاة والسلام من الظنون. والعلاج في هذا أولا أن الإنسان يقطع الوسواس من أول ما يرد، يعني بمجرد ما يأتيك يقول لك فلان فيه تقطعه مباشرة، وهذا من أقوى العلاجات النبوية. حتى بعض الأطباء المتأخرين يقول من عجبت من السنة نبهت إلى هذا النوع من العلاج، وهو من أقوى العلاجات. بمجرد ما يأتي الشيء يخطب يقطعه الإنسان ولا يسترسل معه، فهذا يضعف سلطان الشيطان على القلب، يضيق مجراه من الإنسان، وهو سببي، علاج سببي. مجرد ما يقول أعوذ بالله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالمؤمن بمجرد ما يأتي سوء الظن يقطعه مباشرة. الشيء الثاني أنه إساءة الظن عواقبها وخيمة، لأن القلوب لها أعمال كما أن الألسنة لها أعمال فتقول وتتكلم والجوارح تعمل، كذلك القلوب تعتقد. فإساءة الظن بكل إنسان أو بكل ما يأتي أمر محتمل يسيء الإنسان به الظن صاحبه وخيم وعاقبته أليمة، ويورد نفسه الموارد. فقد أخبر الله عز وجل أن سبب الخسارة وبوار التجارة، بوارها كسادة، وأن يأتي العبد يوم القيامة وقد بارت تجارته سوء الظن: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن بارت تجارته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، يأتي ويسيء الظن بإخوانه المسلمين، يصلي نهارا يصوم نهارا ويقوم ليلة وحسناته في ميزان من أساء الظنون بهم. فإياك ثم إياك، اردع نفسك وازجرها بزواجر التنزيل وقوارع التنزيل وخوفها بالله الجليل أن تؤذي إخوانك المسلمين. ومن أنت الذي نصبك الله عز وجل، نصبت نفسك على عباد الله لكي تحكم على هذا أو ذاك؟ وسوء الظن لا يكون في الأفعال، بل هناك من هو سيء الظن في كل قول، مجرد أن يجلس مع إخوانه في مجلس أو حديث أو محاضر أو ندوة أو درس. نسأل الله السلامة والعافية، مريض القلب مظلم الفؤاد، كل كلمة تحتمل معنيين حملها على أسوأ ما يحمل عليه الكلام. بل إنك تجد بعض هؤلاء سيئي الظن، نسأل الله العافية، حتى في عقائد الناس، وعلماء دعاة أفاضل يشككون في إيمانهم، يشككون في ولائهم لربهم، كأنهم نصبوا أنفسهم في الفضائل، هكذا استدرجهم الشيطان، حتى لربما ساءت ظنونهم في البدهيات. فتجده يجد داعيا للدعاة قائم على ثغر من ثغور الإسلام، ولا معلم في مدرسة قائم على توجيه الطلاب، إذا به والعياذ بالله يسيء الظن به حتى يشكك هل هو يدعو إلى الله أو يدعو إلى الشيطان. نعم، لأن الشيطان يستدرج أمثال هؤلاء حتى يريد العواقب الوخيمة. فمن أساء الظن بالناس يبدأ أول شيء إساءة الظن تدريجيا في أمر لا ينتهي إلى يعني الكبائر، ثم يساء الظن إلى الكبائر، ثم يساء الظن والعياذ بالله حتى بتكفير الناس. فهذه خطوات الشيطان، يبدأ أول شيء يقول فلان والله ما هو طيب، يعني ما هو في الكمال، يبدأ يسيء ظنه بكماله وفضله. أو تكون مثلا إنسان يعلمه الخير أو مدرس في مدرسته أو تحفيظه له جهود طيبة، فيأتي ويفعل معه فعل معين يغلب عليه فيسيء الظن به، يقول هذا ما يريدني، هذا يكرهني، فلا يحملها على أنه يريد تأديبه ويريد الخير له، لا أبدا، يبدأ الشيطان معه أنه يريد به الشر، ثم يستدرجه بعد ذلك إلى غيره من المدرسين، ثم يستدرجه إلى التدريس كله، ثم يستدرجه إلى العلماء، ثم يستدرجه إلى فلا يبقي أحدا صالح، لأن الشيطان يأخذ الإنسان بالتدريج. فمن عواقب سوء الظن أنه يبدأ معه بالقليل حتى ينتهي به للكثير، وهذه هي خطوات الشيطان التي ينبغي المسلم أن يحذرها وأن يتق الله عز وجل فيها. يا هذا تحب المسلمين ما تحب نفسك، وتكره المسلمين ما تكره نفسك، هل ترضى إذا كنت سيء الظن بأبيك أن تكون والدا تربي أبنائك فيقول ابنك إنك لا تحبه أو إنك لا تحب أبنائك؟ تحس بأنك قد تجنى عليك، قد ظلمك، فحينئذ تحس أنك قد ظلمت أباك وظلمت من يوجهك ومن يعلمك ومن يحسن إليك. وهكذا إذا تعاملت مع إخوانك، حينما يكون معك إخوان وزملاء فيأتي زميل لك وينافسك في خير أو في طاعة وبر، يقول لك الشيطان هذا يكرهك، هذا ما يريدك، هذا اجتنب عنه، ابتعد عنه. فلا يزال يبعد الإنسان عن الأخيار والطيبين بسوء الظن، ولربما يكون معه زميل، ولربما يفعل بعض الأفعال قد يكون معذورا فيها، فيحمله على أسوأ المحامي. الحل أولا أن تكثر من دعاء الله أن يعافيك، فإنه لا عافية من البلاء إلا بالله عز وجل. ثانيا أن تأخذ بالأسباب، فإن مرض القلوب ليس له علاج أعظم ولا أبلغ من تدبر القرآن، فأكثر من تلاوة القرآن وتدبره، لأنه يذهب الوساوس ويضع سلطان الشيطان على القلوب. ثالثا أن أي شيء من تصرفات إخوانك تعود نفسك، إذا رأيت قولا، إذا سمعت قولا أو رأيت فعلا وهو يحتمل خيرا وشر، أن تحمله على الخير، لأن هذا هو الأصل في المسلم، وتكره نفسك على ذلك وتقصد نفسك على ذلك حتى تكون حسن الظن بالمسلمين. ولا أن تخطئ في إحسان الظن خير من أن تخطئ في إساءة الظن، لأنك إذا أسأت الظن بهم حملك الله عز وجل تبعة ذلك وسئلت عنها أمام الله عز وجل. والأمر الرابع، إذا كان اجتماعك واختلاطك بنوعية من الإخوان تثير وتقوي سلطان الشيطان عليك، مثلا بعض الإخوان أصلحهم الله تصرفاتهم مزعجة وقد يسيء إلى أخيه وقد يتسبب في حمل أخيه على سوء الظن، فانصح أخاك إذا كان تصرفه من هذا النوع، فإذا وجدت أنه لا ينتصح فالأفضل أن تبحث لك عن رفقة تعينك على حسن الظن. فنسأل الله العظيم رب العرش كي يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.